اللهم سدد رمينا انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم كن مع عبادك المجاهدين في كل مكان وخص منهم أهلنا على حدود هذه البلاد اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم سدد رميهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم ارفع رايتهم اللهم ارفع رايتهم اللهم ارفع رايتهم اللهم أعدهم إلينا سالمين غانمين ربنا عليك بالظالمين وخص منهم الرافضة المعادين والنصارى والملحدين والنصارى والملحدين المعادين اجعل بأسهم بينهم شديدا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم عند موتهم فلا يؤمنوا بك حتى يروا العذاب الأليم أرسل على الظالمين الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم يا قوي يا عزيز اللهم كن للمستضعفين في كل مكان اللهم ارحمهم بالشيخ الكبير وبالأم الرؤوف وبالطفل الرضيع اللهم داوي جرحاهم عاف مبتلاهم تقبل موتاهم في الشهداء اللهم ولي الظالمين بالظالمين وأخرج إخواننا من بينهم في كل مكان سالمين غانمين يا رحمن يا رحيم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحابته وإخوانه يا رب العالمين.